مفيش حياة من غير غرام ولا تحلى الدنيا أو كلام ولا تظلم حب البريء أو تجرح أقرب صديق ولا تظلم حب البريء أو تجرح أقرب صديق لعب الهوى لعب صادق